نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته

وتحسبهم ألقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم فبعثوا أحدكم بعرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا فاعل ذلك واذكر ربك إذا نسيت Father!